بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. النكاح والزواج مشروع وضرورة من ضروريات الحياة، والله سبحانه وتعالى قد شرع لعباده ما خالفوا فيه طريقة المفسدين فشرع النكاح: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ويتكاثر الناس ويبث في هذه الأرض من كل دابة عن طريق التقاء الرجل أو الذكر بالأنثى، فما كان على الوجه الشرعي الذي أذن الله به فهو نكاح وزواج، سواء كان في الجاهلية أم في الإسلام، أم كان عند المسلمين أم غير المسلمين. فما كان بالطريقة التي أذن الله بها فهو نكاح وزواج. وما كان على غير ذلك فهو سفاح وزنا عياذا بالله. والناكح إذا أراد العفاف فإن الله عز وجل يعينه. ثلاثة حق على الله إعانتهم: المكاتب يريد الأداء، والناكح يريد أن يستعف، والمجاهد في سبيل الله. رواه الترمذي والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فهؤلاء يعينهم الله لأنهم يطرقون الباب الذي أذن الله فيه. قال أبو شجاع رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الزواج فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والمعنى أن الناس يبحثون عن المرأة في خصال أربعة: يبحثون عن المرأة ذات المال أو ذات الجمال أو ذات الحسب أو ذات الدين. كون الإنسان يبحث عن امرأة جميلة أو ذات مال أو ذات حسب مباح، ولكن المستحب أن ينتبه للدين: فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال أبو شجاع رحمه الله: النكاح مستحب لمن يحتاج إليه، وقد يكون واجبا. والنكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، فمنه محرم ومنه مكروه ومنه مباح ومنه مستحب ومنه واجب. فمن خشي على نفسه الوقوع في العنت والإثم والفاحشة وكان مستطيعا للزواج ويعلم من نفسه أنه إن لم يتزوج سيقع في الفاحشة لفرط الشهوة وقلة الوازع الديني عنده، فيجب عليه أن يتزوج ليعف نفسه عن الوقوع في الحرام. ومن كان مريدا للزواج ويأمن على نفسه أن يقع في المحرم فيستحب الزواج في حقه للأوامر في القرآن والسنة. ومن كان يستوي عنده الأمر، عنده امرأة ويطلب الزواج بأخرى ويكون حاله أنه يرى من نفسه أنه يعدل، نعم، فمباح له. فإذا احتاج إلى الثانية أو الثالثة فيكون في باب الاستحباب أو الوجوب بحسب الحاجة وبحسب القدرة على النكاح وبحسب العدل الذي يأنسه من نفسه. والمكروه هو أن يتزوج امرأة ويعلم أنه يفرط في حقوقها أو أنه لا يعدل ولا يتقي الله فيها، نعم، يعلم من نفسه أنه ضعيف عن ذلك، فهذا يكره في حقه أن يتزوج امرأة ولا يتقي الله فيها، فقد يحرم. والمحرم أن يتزوج امرأة ليحللها لغيره أو أن يتزوج امرأة ليضرها، يتزوجها ويربطها في عصمته ولا يعطيها حقوقها، لا عشرة ولا نفقة، هذا محرم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فقول مصنف النكاح مستحب لمن يحتاج إليه، مقصود بالنكاح المستحب هو الذي لم يصل إلى درجة الوجوب ولم يخرج إلى درجة الكراهة أو التحريم، فالأصل فيه الاستحباب وهو سنة النبيين والمرسلين والصالحين الزواج. حتى من لم يحتاج إلى الزواج، من لم يحتاج لا حاجة له إلى الزواج، يباح له الزواج شرط العدل وإعطاء الحقوق، وقد يستحب. وقول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة، المقصود بالباءة القدرة على النكاح في نفسه وفي المهر الذي يعطي المرأة والكسوة والنفقة ونحو ذلك، فليتزوج. قال أبو شجاع: أن اختلف أهل العلم في شخص لا حاجة له بالزواج، إما لأنه ضعيف الشهوة، وإما لأنه مشغول في أبواب العلم أو أبواب الجهاد أو أبواب الطاعات، فهل الزواج في حقه مستحب أم مباح أم مكروه؟ الظاهر أنه مستحب، يرتب وقته ويستحب له الزواج ما دام أنه يجد الباءة ويستطيع على الزواج. أما إذا كان الرجل عنينا، والعنين هو الذي ليست له شهوة للنساء، ما له للنساء شهوة ولا يعطي المرأة حقها، باب الشهوة عنده مغلق مريض لا يصل إلى النساء، فهذا لا يتزوج، لأنه سيفرط في حق تلك المرأة ولن يجد معاشرتها بالمعروف، لأنه لا يصل إلى ذلك. قال أبو شجاع: ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر. يجوز أن يجمع بين أربع حرائر لمن؟ من هذا الذي يجوز أن يجمع بين أربع حرائر؟ هذا الشخص الذي يأنس من نفسه أنه يعدل بين النساء. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. معناه أن المثنى والثلاث والرباع لمن؟ للذي يعدل، أما الذي يخاف أن لا يعدل فلا يقدم على التعدد. يجمع بين أربع حرائر. وقال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء، خير هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثرها نساء، عنده مات عن تسع نسوة. وقوله: وللعبد بين اثنتين، قوله وللعبد بين اثنتين لم يثبت في ذلك الدليل، لم يثبت الدليل في أن العبد لا يجوز له أن يتزوج أكثر من اثنتين، لكن بعضهم نقل إجماعا على هذه المسألة. ورد حديث: لا يتزوج العبد فوق اثنتين، لكنه لا يثبت، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، فينظر في الإجماع، إذا ثبت الإجماع ثبت الحكم، وإن لم يثبت الإجماع فالأصل عموم التشريع أن العبد مثل الحر، يجوز له أن يتزوج بأربعة. قال: ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين. لا ينكح الحر أمة إلا بشرطين. قبل ذلك، الرجل الذي يجوز له أن يتزوج بأربع كما في الآية مثنى وثلاثة ورباع، فإذا طلق، هذا السؤال، إذا طلق واحدة من الأربع يا أكرم، هل يجوز له أن يتزوج بالخامسة؟ هو الآن متزوج بأربعة، إذا طلق واحدة من الأربعة هل يجوز أن يتزوج بخامسة؟ كيف؟ إذا طلق واحدة تبقى ثلاث فيتزوج الرابعة، الخامسة هي الرابعة، يعني هكذا مباشرة؟ طيب مباشرة الآن يطلق من هذا الباب ويدخل في الخامسة من الباب الثاني كيف؟ طلق نهائي، إيش معنى طلق نهائي؟ إيش طلق نهائي؟ ما في حاجة اسمها طلق نهائي، كيف؟ كم الطلاق؟ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلقات ثلاث، الأولى تسمى طلقة رجعية، والثانية تسمى طلقة رجعية، والثالثة تسمى طلقة بائنة. طيب البينونة الكبرى. طيب إذا طلقها الطلقة الرجعية الأولى شعيب، طلق امرأة من نسائه الأربع الطلقة الأولى، هل يجوز أن يتزوج مباشرة في أثناء العدة؟ أجهد زوج على طول دقها. نعم عندك. نعم لا يجوز له أن يتزوج حتى تخرج من عدتها، لأنها ما دامت في العدة فهي زوجة له، ما دامت في العدة فهي زوجة، إذا طلق الطلقة الرجعية فهي زوجة له، الآن ما زال معه أربعة، عنده ثلاث وواحدة طلقها طلقة رجعية. الطلقة الرجعية المرأة ما تزال زوجة، ما تزال في بيته، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، تجلس في البيت، طلقها وتجلس في البيت إلى أن تكتمل عدتها. كم عدتها؟ ثلاثة قروء، ستأتي كلام على العدد. بعد أن تكمل الثلاثة القروء نقول له تريد رابعة تزوج، أما وهي في عدتها فلا. واضح؟ طيب إذن ماذا قلنا الآن؟ إذا طلق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية لا يتزوج واحدة رابعة حتى تخرج الرابعة التي طلقها، تخرج أولا من العدة. فهل فإذا قيل لك سؤال، متى يعتد الرجل ثلاثة قروء؟ هل هناك بعضهم يأتي سؤال، يأتي بسؤال يقول متى تكون العدة على الرجل؟ نعم كيف؟ الرجل ما يعتد، أحسنت، العدة للنساء. ماذا يسمى في حق الرجل؟ يسمى انتظار، ما يسمى عدة، عيب أن تسمى عدة في حق الرجل، إنما يسمى انتظارا. واضح؟ يسمى انتظارا، فالانتظار أن ينتظر الرجل عدة مطلقة زوجته التي طلقها طلقة بائنة، طلقة رجعية. طيب إذا كانت الطلقة هذه هي الطلقة الثالثة، فيجوز أن يتزوج الزوجة الرابعة، يعني عنده أربع، طلق الرابعة طلقة بائنة، طلقة ثالثة قد طلقها مرتين من قبل ثم طلقها الطلقة الثالثة، اليوم الساعة 9:30 طلقها الطلقة الثالثة، خرجت من ماذا؟ ودخلت في بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بانت منه. يجوز له أن يتزوج بماذا؟ أن يتزوج بالرابعة، لأنها قد خرجت من عصمته ولا يجوز أن ترجع إليه ولا أن يرجعها حتى تنكح زوجا غيره. فيجوز طلقها الساعة 9:30، الساعة 10 يأتي بالرابعة، ما في مشكلة. أما إذا كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية فلا، ينتظر حتى تكمل امرأته عدتها. طيب مسألة أخرى، المرأة إذا كان عنده 4 نساء ماتت واحدة، يجوز أن يتزوج الرابعة؟ نعم يجوز. طيب لكن في عرف الناس يعني مسألة مراعاة الخواطر وانتظار يعني الموت وكذا شيء، لكن من حيث الجواز جائز له. قال: ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين. الأمة معناها التي المملوكة، لا يتزوج مملوكة إلا بشرطين، ينكح يعني يتزوج بعقد، أما أن يشتريها، يشتري مملوكة أو تكون له سبية فهذا جائز، تكون له 1 أو 2 أو 10 أو 100 من السبايا أو المملوكات. إنما الزواج، قد يقول قائل: حر يتزوج بأمة، لماذا ما يشتريها؟ الجواب: قد تكون هذه المملوكة مملوكة لشخص يأبى أن يبيعها، وهذا الحر، هذا الحر يريد الزواج بهذه الأمة، يجوز له أن يتزوج بها بشرطين. الأول: عدم صداق الحرة، يعني يكون صداق الحرة غير موجود معه، مهر الحرة يطلبون منه المهر المثقل، يطلبون منه الملايين والشرط وحق الأم وحق الجدة وحق الخالة وحق العائلة كلها وحق الأب وحق الصالة والقاعة وحق الذبائح والولائم، نعم، والمؤخر في الجنيهات، يعني يحتاج أن يكون معه يعني مدير شركة حتى أنه يتمكن من ماذا؟ من قضاء هذه المهور المثقلة. ما عنده مهر لهذه الحرة بهذه التكاليف الباهظة المتعبة، وعنده ما يتزوج به مملوكة يذهب إلى سيدها ويقول: أنا سأتزوج إحدى إمائك أمة. طيب كم؟ ما يقول لها 5 مليون وهات كذا وهات كذا، يقول له: طيب معك 100,000، معك 200,000، خارج. نعم، هذا الشرط الأول، عدم صداق الحرة. الشرط الثاني: خوف العنت. وخوف العنت، خوف العنت، العنت يعني الوقوع في ماذا؟ في الفاحشة، يخاف على نفسه أن يقع في الفاحشة إن لم يتزوج. ما وجد الحرة ووجد الأمة، يستر نفسه ولو بالزواج ماذا؟ بالزواج بأمة. الشرع لماذا جاءت الشريعة، لماذا جاءت الشريعة بالحث على زواج من الحرائر دون الزواج بماذا؟ بالإماء. الجواب: لأن الحرة سيدة بيت، ربة بيت، الحرة ربة بيت، أولادك، زوجتك، لك فيهم الأمر النافذ من وإلى كما يقال في غير معصية. أما الأمة فإنها مملوكة لسيد، مملوكة لسيد، تتزوجها أنت وسيدها يقول فكري فعلي الصبوح واذهبي إلى المزرعة واشتغلي وفعلي وكنسي وطبخي، هكذا سيدها. طيب وزوجها، زوجها متزوج لأمة وأمة مملوكة لسيد، فمعناه أنه أن هذا السيد سيجعل لهذه الأمة وقتا تكون فيه مع زوجها، والوقت الآخر تخدمه في بيته أو في أرضه أو في مواشيه أمة. فلأجل ذلك لما لم تكن للسيد أو للزوج، لم تكن للزوج الحرية في العيش مع امرأته، جاء الشرع بالتقليل والشروط للزواج بماذا؟ بالأمة. قال الله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، محصنات يعني الحرات في هذا المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فتياتكم يعني الإماء. إذن لم يستطع طولا، ما عنده صداق حرة يتزوج بماذا؟ من فتياتكم المؤمنات يعني من الإماء، والله أعلم بإيمانكم بعضكم بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن، الولي مطلوب حتى في نكاح الأمة، وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات، اشترط أيضا أن يكون محصنات غير مسافحات، يعني لا يبحثن عن الحرام ولسنا بعد الحرام، ولا متخذات أخدان. من هم الأخدان؟ الأصدقاء والأخلاء، يكون معها واحد تمشي معها، أو واحد يعني ماذا يضحك عليها، ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن أي إذا تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على الحرات. إذا أحصن أي تزوجنا، فعليهن نصف ما على المحصنات أي ما على الحرائر. الحرة تجرت كم إذا زنت؟ الحرة إذا زنت وهي بكر كم تجرد؟ 100. والأمة النصف كم؟ 50، تجرد 50. الحرة إذا زنت وهي قد تزوجت فما الحكم في حقها؟ رجم حتى الموت. الأمة فعليهن نصف ما على المحصنات، كيف نفعل فيها؟ نرجمها من النصف أو كيف؟ كيف يكون الرجم من السرة فوق أو كيف؟ نصف، احنا نريد نصف ما على المحصنات. الرجم لا يتجزأ، الرجم ما في نصف موت. هل في نصف موت؟ تلك ترجم حتى الموت. هل هناك رجم حتى نصف الموت؟ الجواب لا، الرجم لا يتجزأ. فلما كان الرجم لا يتجزأ ألغي الرجم في حق الإماء، وبقي جلد 50، تجلد 50. قول الله عز وجل: ذلك لمن خشي العنة منكم، العنة يعني الوقوع في الفاحشة، وأن تصبروا خير لكم، يعني لو صبرتم حتى جمعتم مالا وصداقا وتزوجتم من الحرائر خير لكم، والله غفور رحيم. طيب، قوله: ونظر الرجل إلى المرأة على 7 أضرب، هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.